الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فلا شك أن الدروس والعبرة في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كثيرة ومتعددة، وليس معنى تناولنا الدرس منها أنه هو الدرس الوحيد أو هو أهم الدروس، ولكن يعني الإنسان يستعين الله عز وجل وحسب ما يتيسر له يقول، وإلا فكما قلت الدروس كثيرة والعبر أكثر. قال الله عز وجل، وهذه ليست بداية قصة إنما هي يعني في مشهد من مشاهد قصة النبي الله يوسف عليه السلام في رد فعل إخوة يوسف على ما ألصق بأخيه. سيدنا يوسف عليه السلام دبر حيلة لأخذ أخيه بنيامين معه، فوضع أصواع الملك في مكيال أخيه، ثم استخرجه منه بعد أن سألهم ما تقولون في من سرق إن كان منكم، يعني ما حكمه عندكم في شريعتكم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاؤه يعني من ضبط الوعاء في رحله الشيء المسروق وكان قد سرقه فعلا وضبط عنده، لأنه يؤخذ عبدا عند من سرقه. لهنا سيدنا يوسف يعلم هذا الحكم، ولكن هو أراد أن يستخلصه منهم ليأخذ أخاهم دون أن يعترضوا على ذلك. طيب خلاص، يعني أي ما كان وقع الأمر واستخرج الوعاء أو استخرج الصواع من وعاء أخيه، خلاص هم ما يقولوا إيه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني عجيب، أنت عارف يعني أصدق ما يقال في هذه في هذا المقام أنها كذبة، يعني عوبلت معاملة الصدق أو باطل عوبل معاملة الحق، كذب كذب وصدقوه. قال له مش جديد عليه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طبعا هذا أمر لا يمكن أن يكون، يعني أنت المفروض أنت مغمض كده تقول إن فعلا ده أمر مستحيل أن يكون أن يسرق نبيه، لأن السرقة كبيرة من الكبائر والأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها والخلاف في صغيرها، فدي مسألة مستحيل. إنما العلماء ما تكلموا، طب يعني من يعني ما هو الذي قالوا إنه سرقه قبله اللي هو على يوسف عليه السلام فقد سرق أخ له، يعني لا يعنون يوسف عليه السلام. طبعا أقاويل وكلها من البطلان بمكان، يعني كما يقول أهل العلم بطلانها يغني عن إبطاله. قالوا إنه سرق كان في زيارة عند جده لأمه، وكان جده لأمه يعبد أصناما فسرق صنمه حتى لا يعبده، يعني زي ما قلنا إن الكلام ده كلام يعني باطل لا يستقيم بحال. لا يقولون إنه كان يعني يريدون أنه سرق منهم حب أبيه، يريدون أنه كان عند يعني المهم إن المسألة باطلة. وانت عارف يعني العجيب زي ما قلت ان الحاجات الاشاعات الكاذبه دي مشكلتها ان تتلقفها بعض الامثله وتعاملها معامله الحقائق، يعني خلاص الانسان يسرق فقد سرق اخ له كذبه وتصدقت. وما اكثر هذا في مجتمعنا، يعني بس طلع كده اشاعه على قسم من الناس لك ها سيسقط مشكلة اللي كان بيصلي معانا وكان طلع بقول لك كذا، ايه يقول لك ده كان كذا وكان كذا وكان بيتجوزه 7-8 وما اعرفش ايه الكلام اللي بقى كده. سبحان الله العظيم، كده لمجرد انك طب يعني هل شهدت هذه الزيجات؟ لا. هل وقع في يدك قسائم هذه الزيجات؟ الابد. طيب هل مثلا ما فيش اكثر من انها ايه مجرد مثلا اشاعه، او ممكن مثلا تطلع امراه تقول لك ده الشيخ فلان مثلا عرض عليه الجواز وكان معاه مش عارف اتجوز ليه وكلام، والناس تتلقف وتسيئ يقول لك اسكت مش فلان ده طلع ده حرام كبير ده حصل منه كذا وكذا وكذا. طيب هل عملته؟ لا. هل رايته اصلا؟ انت ممكن تتكلم عنه معاه وانت لا تعرفه، تقول له اسكت مش طلع واحد كذا مين يقول له اسمه كذا، هو اصلا انت هو نفسه اللي انت بتتكلم معاه وانت لا تعرفه. سبحان الله. ولذلك شوف سيدنا يوسف قال ايه؟ قال انتم شر مكانا، يعني انتم هنا في ارضي وجئتم تاخذون مني ما يعني مما اعطاني الله عز وجل الميرة القمح، ويعني تربيت معكم ونحن أبناء أب واحد هو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ومع ذلك تقولوا الكلام ده لمجرد أن يعني ألصقت تهمتهم بأخيكم، يعني كأني بيوسف عليه السلام حينئذ يعني يريد أن يقول لهم لم يسرف أخوكم بل أن فعلت به ذلك لأخذه وأنا أخوكم ولم أسرف من قبل، وماذا سنقص؟ وسعيد طبعا كما يقرأ كلامه على طول قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. انت عارف العبارة تشعر بأنه يقول والله يعلم أني بريء مما تصفون به. سبحان الله العظيم. وانت عارف المظلوم يكون في صدره حرارة التهمة لأنه يستشعر أنه مظلوم، لكن إذا قلت لك إذا كان الناس بقى خلاص بلغوا روجوها وبلغوا سكرها والكلام إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ولذلك ساعتها بقى ساعد ما يعني تهتم نفسه ظلما الناس بقى كلها تحط على دماغه، يبقى مثلا اول كان حرام مثلا قيل انه مثلا سرق 100,000، ثاني يوم يقول لك لا لا ده اكتشفوا كمان 100 كمان في المكان الفلاني، واكتشفوا مليون في المكان واكتشفوا كذا واكتشفوا هكذا، يبقى وهكذا يعني الناس تتلقى هذه الاشاعات وتروجها ويعني تكذب معها، مش بس تصدق لا ده تحاول انها تكبر التهمه اكثر واكثر. ليه؟ يعني ينبغي ولذلك القانون اللي احنا ينبغي ان احنا نتعامل به مع هذه الاشاعات الكاذبه. شوف لما السيده عائشه رضي الله عنها اتهمت بما اتهمت به، في برضه نفوس مريضه ورويت الموضوع وقالوا شفت بقى هيدي بقى اللي ما اعرفش ايه وهيدي اللي كانت احب نساء النبي اليه وهدى وبعدين وروجوا، فانزل الله عز وجل عتابا لبعض النفوس المؤمنة التي ربما وقع الكلام منها شيئا من الموقع، مش موقع يعني التصديق والتيقن منها لا، إنما يعني قالوا ممكن يكون هو إحنا بشر والكلام اللي ملك في ده. قال لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وكذا يعني كثيرا ما أقول لإخواني لم يقل الله ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم إنما قال بأنفسهم. نزل أخاك الذي تتكلم عنه منزلة نفسك، أتحب أن يقال عنك ما تقول عن أخيك؟ تقول لي لا طبعا، يقول لك خلاص وما الفرق، هذا أخوك منك وأنت منه. ولذلك يعني ما أعظم موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما سمع الكلام ده ودخل بيته، قالت له امرأته أم أيوب قالت يا أبا أيوب أتسمع ما يقول الناس في شأن عائشة؟ قال يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقال عنها؟ شكرا يعني الإيمان وشكر اليقين وشكر الثقة العمياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولا يعني أنت لو مكان عائشة ممكن تعمل البريتان ده؟ قالت لا والله. قال فوالله لعائشة خير منك ولرسول الله خير مني. هو ده المفروض، إن يعني لما تسمع مثلا ده من قال كذا تقول يا أخي والله أنا فلان ده والله ما علمت عنه إلا خير، هذه التي ستبقى لك وهذه التي سيبقى لك ذكرها وأجرها عند الله، بخلاف ما تقول أو تصدق أو تروج. ولذلك أنا أخاف على الإنسان الذي يصدقه فضلا عن أن يروج أن يبتلى بمثل ما ابتلي به أخوه لأنه لم ينصره. وقد جاء عند الحاكم رواية ذكرها أن الميت بينما يعني وضع ميت في قبره اضطرب ضربة في قبره فاشتعل عليه قبره نار، فقال الرجل أي ربي بما بلغت هذا؟ إيه اللي حصل لي ده؟ ليه ضربة يشتعل عليه قبره نارا؟ قالوا له لأنك صليت صلاة بغير وضوء، يعني مش لازم بغير وضوء يعني جاه كده من مكان وفوعك ومش وضوء، لا ممكن يكون فحارته باطلة أو ناقصة ولا يدري، قد يكون صليت صلاة بغير وضوء لتقصيره في التعلم أو في العمل ومررت بمظلوم فلم تنصر. هذا موقف، وإذا يعني هذا حدث يحدث له، وإذا حدث من أحداث عظيمة تهش يعني تعرف لكل إنسان مر بمظلوم فلم ينصر، فالمفروض أنك على الأقل إذا لم تنصر فلا أقل من أن ترد غيبة أخيك، والله يعني ما تقولونه عن فلان أنا لا أعلم عليه دليلا بل ولا أعلم عن فلان هذا إلا خيام. أنت كده يعني، ولذلك من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. إنما هم ساعة ما كده قالوا هو مستغى ما كان أخوه برضو كده كان أخوه طلع كذا وطلع كذا وطلع كذا وهم يتكلمون معه وهم لا يشعرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من الرياء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.